يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الخمر عند الذمي إذا كان هناك ضرر على المسلمين في وجودها معه فهل ترد له؟ ما ترد له إذا كان فيها ضرر على المسلمين، ما ترد له، لأن الضرر يزال. نعم. لكن إذا اختفى بها، إذا اختفى بها ولم يظهرها فإنه لا يتابع. نعم.